قدم ذكر معاني التأويل. المعنى الأول اصطلاح الفقهاء والأصوليين والمتكلمين التأويل بمعنى التفسير اصطلاح كثير من المفسرين، التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الكلام، والثاني والثالث يحصل باعتباره بمراعاتهما التوفيق بين القولين في تفسير قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فمن وقف على لفظ الجلالة كان مراده التأويل بمعنى الأمر الذي فأوني له الحقيقة الحقيقة ما يعلم تأويله أي تأويل المتشابه، تأويله أي تأويل المتشابه يعني حقيقته. ومن وقف على لفظ العلم وقال إن الرب في العلم يعلم تأويل المتشابه كان مراده التأويل بمعنى التفسير، لا تأويله إلا الله هو الرب ولم يعلم تفسيره. وبهذا يتحقق التوفيق والجمع بين الرأيين في الآية قراءة وتفسير. القول الثاني حتى تأويله يعني وما يعلم تأويله راجع إلى الله يكون معنى التفسير. القول الثاني سبحان الله أجل ما يعلم تأويله إلا الله هو الرب قرة العلم هو ما يعلم تأويله معنى والمعنى ومعناه يعلمه الله ويعلمه الرب سبحانه وتعالى. سبحان الله. وتقدم ذكر بعض الشواهد للمعنى الثالث الذي هو الحقيقة، فمن ذلك قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. من ذلك قوله سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويل، يعني تأويل ما وعدوا به من البعث والجزاء. أبرز وأعم من ذلك ما وعدوا به من البعث والجزاء والثواب والعقاب عموما. يوم يأتي تأويل يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. هنالك يندم المكذبون ويتمنون الرجع. ومن شواهد ذلك قوله تعالى في قصة يوسف هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويل الرؤيا كما تقدم. طيب قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله لأي تكون شاهدا لأي المعنيين؟ معنى غالب حقيقة حقيقة الآية آية آل عمران نجعلها في شواهد في شواهد أي المعنيين؟ هذا تأويل رؤيا الحقيقة حقيقة الآية آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله نجعلها شاهد للمعنى الثاني ولا الثالث؟ الثالث. الجواب فقط من وجهي الجواب فقط على قول الجمهور وقراءة الجمهور تكون شاهد الثالث، وعلى قراءة الوصل وقفت عليه شاهدات للثالث. أنك وقفت عليه شاهدات أنا أقول لا ما أقصد ظننا الوقت لا سبحان الله أنا ما أتمنتها ما أشغل أنا ما هو مقصودي الآن أنا مقصودي نفس الآية وأنا قاعدت لها بأولها أنا أقصد الآية آية آل عمران بدون وقفت آية آل عمران إذا هي ذات للمعنى على التفسيرين هذا قوله يكون يعني ذات للأمر للثاني وللثالث من جاء أخيرا واللي وراء وكذا قوله تعالى فلما دخلوا عليه فآوى إلي أبويه وقال قل فإن شاء الله أمين ورفع أبويه على الأرض وخضوا له سجدا سجد له أبواه وإخوته وكان هذا النداء ما رآه في صغره. هذا السجود سجود تحية لا سجود العبادة وكان جائزا في شرعه فهذا مما جاء شرائع سابقة ولكنه منسوخ في شريعته. فالسجود يكون تحية ويكون تفرغا وعبادة فأما السجود تفرغا وعبادة فلم يشرع في أي شريعة. أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون هذا الشرك يعني يكون في شريعة من الشرائع أو هل وقع يعني جواز شيء من الشرك في بعض الشرائع؟ لا. إذا فهذا السجود سجود تحية وإن كان وهذا من جنس سجود الملائكة لآدم لكن كان سجود الملائكة لآدم واجبا لأمر الله به ولهذا بعد إبليس ولعنه لما أبى على السجود وعصى وإن قال ربك الملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا لهم ساجدين فسجد الملائكة كلهم أنهم إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين لا تنفع إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. أما السجود الذي وقع ليوسف من أبويه وإخوته فهو صالح هو أن يكون يعني جائزا. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فأخبر بما كما جاء في الحديث لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. بعد ما ذكر الشيخ المعاني الثلاثة ماذا فعل؟ فالثاني التأويل بمعنى التفسير رجع ليوضح المراد بكل منهما عن الثاني والثالث. الثاني التأويل بمعنى التفسير ما المراد بالتأويل بمعنى التفسير؟ ما المراد بالتأويل بمعنى التفسير؟ يقول لك ان التأويل بمعنى التفسير هو الكلام نفس الكلام الذي يبين به معنى اللفظ وتعرف به علته وحكمته مثلا ودليله. هذا الكلام هو التأويل بمعنى التفسير. ان التأويل بمعنى التفسير هو خلاف كل تفسير كلام كلها كلام. وشو حتى التفسير لما تفسير تفسير لكن في الاصطلاح صار التفسير اسم لبيان معاني كلام. واذا قبل ما يفسر به معنى اللفظ او يبين به معنى اللفظ هو تفسيرهم فالكلام الذي يبين به معنى اللفظ يبين به علة الحكم ودليل الحكم وما يستقر بذلك من الشواهد والأدلة، هذا هو السبب. وأما الثالث الذي هو الحقيقة التي يقول إليها فهو نفس ما يكون في الخارج، نفس ما يكون في الخارج من المقبل عنه أو نفس ما يكون في الخارج من الفعل المأمور به. الثلاثة اسمان خبر ومبتدأ، الثلاثة اسمان خبر وإن. فتأويل الخبر نفس المخبر عنه، وتأويل الأمر نفسه هو الخبر، وتأويل الطلب الأمر هو نفس الفعل المأمور به. وقد يقول قوس المسلمين رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وتقول يتعذر القران، يتعذر يعني يعمل القران، تعذير القران هو العمل بالقران. وتقول في الحديث الاخر: خلقه القران، خلقه القران يعني خلقه العمل. أم عقد القرآن هو خلق الله؟ إذا خلق الرسول هو تأويل، هو تأويل القرآن. فالرسول يأول القرآن بأقواله وأفعاله، يعمل بالقرآن وهو ما يعبر عنه يمثل القرآن، يمثل معاني القرآن. أم يضبط الآن يقول يضبط التطبيق، التطبيق العملي. وهذا يأتي من تعبير حديثي أو مسلم، نعم، لكن إذا عرفت لا مشاهد. فهذا فقوله يتأول القرآن هو في شواهد المعنى الثالث، ولكنه من تأويل ماذا؟ الخبر. تتأول القرآن هذا من تأويل الخبر؟ بالتعبير ما القرآن؟ أوامر ونواهي. وين؟ أو الذي تحييه أم المؤمنين؟ فقوله تعالى: فسبح بحمد ربك. هذا هو القرآن الذي تحييه، يعني تحيي قرآن معين وآية معينة، تحيي آية معينة، لا تعني مطلق القرآن وجميع القرآن في هذا المطلع، تعني آية معينة وقرآن معين. ذات مرة تعالى: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان. لما نزل على الركوع تعالى: إذا جاء نصر أهل الفتح صار كثيرا ما يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. لوجع الحياة مسبحا حامدا مستغفرا، لان هذه السوره فاتحه باب انها اثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها نهي الرسول عليه الصلاه والسلام الى نفسه. وفي واحد ذلك قول سفيان الثوري: السنة تأويل الأمر والنهي، السنة تأويل الأمر والنهي، يعني طريقة المدة تأويل الأمر والنهي. شاف لأي معنيين؟ للداخل أيضا. يعني الطريقة المثلى العمل بالأوامر والنواهي، هذه السنة، هذه هي الطريقة، فعل الأوامر والنواهي، تأويل الأمر والنهي. أما مجرد العلم بالأوامر والنواهي من على فهو حجة من العلم. العلم بالأوامر والنواهي ومعرفة معاني الأوامر والنواهي هذا يكون حجة من العلم. لكن فهذه الاتفاقة والسنة المتبعة هي العمل بالأوامر والنواهي، السنة تأويل الأمر والنواهي. وهذه الشواهد، هذا المعنى الثالث، فتبين لما تقدم ان التأويل بمعنى التفسير والتأويل بمعنى الحقيقة في أول الثلاث، يعني قد ورد في القرآن وورد في الآثار وفي السنة. في القرآن تقدم ذكر بعض الصور للمعنى الثالث، وأسأل عمران فيها يا رجال للمعنيين باعتبار اشتراكتين، وكذلك ذكرت لكم شرائط للتأويل بما التفسير من القرآن، مثل تأويل بما التفسير من القرآن. هذا في سورة فيها هذا وهذا سورة الحقيقة. فالتأويل بمعنى التفسير هو الكلام الذي يشرح به هذا الأمر. كما يقول المفسر ابن كثير أول يأمر تعالى عباده المؤمنين بإقام الصلاة وهو أداؤها كما أمر الله وكما بين رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأداء الصلاة في أوقاتها وعلى الوجه المشروع وما أشبه ذلك من الكلام. هذا التأويل ماشي. وبلاد المسلم مصليا مجتهدا في أدائها على وفق من يرعى الله وعلى وفق هدي رسول الله عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتم ان يصلي هذا معنى التالي هذا فضيله تطبيق العمل في هذه الطبقه الفرق بين التاويل بمعنى التفسير والتفسير والتاويل بمعنى الحقيقه في باب الامر. وهكذا الغضب في الجهل الاوائل. فالتاويل الامر هو نفس الفعل المامور. التأويل أحلى بالتأويل من أهل اللغة. مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم غيره. هذا التعبير الفقهاء واعلم بالتاويل من اهل اللغه في الواقع يجب مشترك ان يكون التاويل بمعنى التفسير او التاويل بمعنى الحقيقه. ولكن الاظهر هو الاول ان التاويل أن التأويل بمعنى التفسير. يعني الفقهاء أعلم بمعاني كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومقاصده. وهل يتبع أنه أعلم أيضا بالتقديس العلم. لأننا نفهم المعنى أكثر وأعلم بالعلم. ومن غلبة المعنى غلبة بلا. فالأمر إليه هو انه جائز للاول بالتاويل بمعنى الفقهاء اعلم بالتاويل يعني التفسير من اهل اللغه لانهم يعلمون بالمقاصد للرسول صلى الله عليه وسلم ما لا يعلم بمجرد اللغه كما يعلم اتباع كل امام في علم من العلوم من مقاصد امامهم الصلاة اللغة والشرعات والزكاة الوحدة والزكاة الشرع والصيام الوحدة والحج الوحدة وهكذا للفرق يوجد المال الأول والمال الشرع فهذا الوحدة ما يكون معنى الأول. وأما أهل العلم فهم الذين يعلمون المعاني الشرعية فما تحدث المعاني الشرعية الواجبة لا يمكن الواحد من جانب كما في قول ابن عباس حتى تكون على أربعة أو خمسة. يقول هنا فما ذكر من استهان صم أنت لما وقع فيه التفاوت بين الفقهاء وأهل اللغة. الصمم في اللغة في ابتداء الفقهاء الأصم هو الذي لا مدى فيه ما فيه اسمها مثل فهل جبرة لما وضع عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن استعمال الصماء نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استعمال الصماء ندة معينة كان جبرته من استعمال الصماء أن يجب الإنسان بكون يحبه على بلده كما يحب الميت يحبه من على هذا ماذا يرد على هذا؟ وقال الجاهل أجل لأن هذا يؤدي إلى أداء خطيئة الإنسان أن ينبع على إدارات نفسه له يميزه وقاله ويميزه ورأسه وانتقر صحباته فيه لأن يمكن أن لا يستطيع أن ينبع نفسه وأمره ما يكون وهو أما الخطاء فتكتر الله وما تسليحه وهو أن يجعل الإنسان أن يساعد الإنسان في الإنسان ويضع طرفي على أحد عدسا يرفع طرفي من الإنسان يعني على أحد على هيئة ماذا التسليح إذا علم ذلك فتأويل ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة بما لها من حقائق الأسماء والصفات. نعم. هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بما لها من حقائق الصفات. وتأويل ما أخبر الله به من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد. ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى، وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفات تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا بالإخبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول الشيخ إذا ثبت هذا وتبين هذا، يعني من الكلام في أنواع أو في معاني التأويل، ومنها المعنى الثالث وهو الحقيقة التي يقول إليها الكلام، فعلى ضوء ذلك تأويل ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة سبحانه وتعالى وما لها من الأسماء والصفات، وتأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الوعد والوعيد هو نفس ما يكون من الوعد والوعيد، هو نفس. إذا تأويل آيات الأسماء والصفات تأويلها هو نفس الرب ذاته وصفاته، هو تأويل هذه النصوص نفسه المقدس وما لها من الأسماء والصفات وما قام به تعالى من الصفات هو تأويل هذه النصوص. فإذا قال سبحانه وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار إلى آخر الآية وما أشبهها، فتأويل هذا النص فيما يتعلق بالله هو نفس الرب سبحانه وتعالى وما قام به من الأفعال كالخلق والاستواء وما له وما قام به من التدبير للعالم علويه وسفليه، فنفسه المقدسة هي تأويل هذا. وهكذا قوله تعالى يحبه، تأويله هو ما قام بالرب، هو ذات الرب وما قام به من صفة المحبة. إن الله كان سميعا بصيرا، تأويله نفس الرب وما قام به من صفة السمع والبصر. تأويل ما أخبر الله به عن اليوم الآخر هو نفس ما يكون يوم القيامة من الوعد والوعيد. فيقرأ قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب. ما تأويل هذه الآية؟ تأويل عن المعنى الثالث هو نفس الجنة وما يكون فيها وما فيها وما يكون فيها يوم القيامة، والأنهار التي فيها جريان الأنهار، حتى إن أهل الجنة يقولون هذا ما وعد نعم في آية أخرى الحمد لله. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. لما يدخلون الجنة يذكرون أن هذا هو هذا ما وعده الله به. وهناك وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونود أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون. هذه الجنة التي صاروا إليها وصاروا فيها هي تأويل الجنة التي أخبروا بها التي أخبروا بها من قبل. هي الحقيقة لتلك النصوص ولتلك الأخبار. كذلك البعث والنشور وما يظهر على هذا العالم من تغيرات هو تأويل هذه النصوص التي وردت في القرآن. إلى السماء انفطرت للشمس قوة وما بعد ذلك. فما يكون في ذلك الوقت هو تأويل هذه الأخبار. فتأويل ما أخبر الله به مما يكون يوم القيامة هو نفس ما يكون يوم القيامة من البعث والنشور والجزاء والثواب والعقاب. وفي العقاب إنا أعتدنا للكافرين السلاسل وأغلال المرتعب تأويلها هو نفس النار وما فيها من السلاسل. يقول شيخنا ولهذا ما يجيء في الحديث نقل بمحتمل ونؤمن بمتشابه كما هو الواجب في القرآن. فالقرآن منه محكم ومنه متشابه والحديث والسنة منه محكم ومتشابه. وما الواجب في المحكم والمتشابه؟ العمل بالمحكم والإيمان بالمتشابه. والناطقون في العلم يقولون آمنا. وهذا التعبير مشهور العمل بالمحكم والإيمان للمتشابه. هذا هو الواجب على العبد العمل بالمحكم والإيمان للمتشابه. وهذا يرتبط بأحد أقوال المفسرين التي مرت بكم في المحكم والمتشابه أن المحكم ما يؤمن به ويعمل به والمتشابه ما يؤمن به ولا يؤمن به. يعني ما يقتضي عملا يعني أمر لا يقتضي عملا إنما يقتضي إيمانا يعني أمر اعتقادي. ولكن لماذا نقول نعمل به ونعمل بمتشابه ونؤمن بمتشابه؟ نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه هذا هو الواجب في المحكم المتشابه من القرآن ومن الحديث. لكن هل يمكن أن يأتي سؤال أو يمكن عند بعضكم لماذا يعني نخص المتشابه بالإيمان؟ هل يجب الإيمان منه؟ لماذا نحط المتشابه بالإيمان والمحكم بالعمل؟ عمل الطبيعة محكم الطبيعة لا أقول هنا في الجملة كأنه التصديق مع يعني المقام هذا بالنسبة لأن العمل به يستخدم الإيمان به. هذا يقول ولأن كلا يعني ولأن المتشابه أخص بالإيمان أخص بالإيمان والمحكم أخص بالعمل فذكر مع كل واحد ما هو أخص ما يكون أخص به. يقول الشيخ وما قيل في تفسير المحكم والمتشابه من القرآن منه على المحكمات يدري هنا أليس في السنة في ناسخ النصوص؟ أليس في السنة ما يقال فيه إنه يؤمن به وفيها ما يؤمن به ولا يقتضي عمله؟ نفس الشيء. وفيها نفس ما قيل منها نصوص واضحة بين لا تحتمل ومنها ما يتطرق إليها الاحتفال. يعني أنا معاني التي في المقام الثاني تجب وفيما أخبر الله به عن جو الآخر سواء في القرآن أو في السنة. يقول الشيخ فيها ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معاني ما نعلمه في الدنيا متشابهة. ألفاظ متشابهة تشبه معانيها معاني ما نعلمه في الدنيا. فإذا قرأنا نصوص الوعي نجد الكلمة التي عبر بها عن ما يكون يوم القيامة نجد إن معانيها تشبه معاني ما في الدنيا كما قال ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا في الأسماء. لكن الأسماء تجدها ومعانيها تشبه معاني ما في الدنيا بحيث تشبهها لفظا ومعنى. وهذا أنا أؤكد عليه مرات لأن في كثير من الأحيان يتطرق إلى أذهان البعض إن الاتفاق فقط في اللفظ وإن كذلك بل هو اتفاق في اللفظ وفي الأصل وفي أصل المعنى أو في المعنى العام. إذا لفظ جنة وأنهار وماء وعسل ولبن وبخور وحور وفاكهة ومحشي وذلك هذه كلها ألفاظ تشبه معانيها معاني ما في الدنيا فلذلك كانت متشابهة. يعني فالنصوص ما أخبر الله به عن يوم آخر يمكن أن تكون متشابهة بهذا الاعتبار لأنها نصوص تدل على نصوص تشبه معانيها معاني ما تعرفه. فإذا فهذا اللفظ يعني يصير يعني في شمول وفي عموم. يعني هذا اللفظ يطلق على ما في الدنيا ويطلق على ما في الآخرة فهذا يؤدي اشتباه وفي هذا الجنس أسماء الله وصفاته كما فيما أخبره به عن نفسه يعني ألفاظ وأسماء توافق معانيها معاني أسماء بعض العباد كما تقدم عند الإطلاق. وهذا الاتفاق وهذا الاشتباه لا يقتضي تماثلها. فأقالكم ما أخبر الله به عن اليوم الآخر كما ذكر في غير موضع وفي البلد الأول ليس مثل ما في الدنيا وإن كان بينهما اتفاق في الأسماء وفي المعاني الكلية. فما أخبر الله به مما أعد لأولياء وإن كان بينه وبين ما في الدنيا لا اتفاق فليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فهكذا القول في أسماء فأسماءه تعالى وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم اتفاق لا يكون لأجله الخالق لا يكون لأجله الخالق مثل ما وهذا مضمون ما ثبت من النفس. فإذا كان يعني أمور الآخرة وموجودات الآخرة ليست مثل موجودات الدنيا وإن كانت مشابهة لها في الجسم والمعنى العام فأسماء الله وصفاته أولى أن لا يكون الخالق مثل المخلوق ولا أسماءه كأسمائهم ولا صفاتهم كصفاتهم تعالى. فهذه النصوص اشتملت على هذه الألفاظ نصوص المعاني وحقوق الأسماء والصفات اشتملت على ألفاظ تشبه معانيها معاني معنى العلم، وليست هي مثلها ولا حقيقتها كحقيقتها. فموجودة الآخر مباينة لموجودة الدنيا، ومباينة الله لخلقه أعظم تعالى أعظم مباينة لخلقه من مباينة أي مخلوق لمخلوق آخر. نصوص الأسماء والصفات هل هي متشابهة؟ نصوص الأسماء والصفات هل هي متشابهة؟ من يفسر المتشابه بما لا يعلمه أحد؟ وتقدم توهين هذا الرأي. نعم، بما لا يعلمه أحد. قد يدخل نصوص الصفات فيها فيقول إن نصوص الصفات هذه متشابهة، يعني لا يعلمها إلا الله، لا يعلم معانيها. وهذا يقوله أهل التفسير. أهل التفسير هم الذين ينتحلون هذا، يفسرون المتشابه بما لا يعلمه إلا الله، ويعدون نصوص الصفات من هذا القبيل من المتشابه. نصوص الصفات من المتشابه، أي من مما لا يعلم معناه إلا الله. وهذا يعني باطل كما تقدم. ليس المتشابه هو ما لا يعلمه إلا الله، وليست نصوص الصفات كذلك. فأصل هذا التفسير مرفوض كما تقدم، من آيات المحكمات وأخر المتشابهات. علمنا إن قول من يقول إن المحكم ما يفهم أو ما يعلم معناه، والمتشابه ما لا يعلم أحد معناه، إن هذا قول مرفوض. هذا سبق التنبيه عليه. نصوص الصفات يعني لو سلمنا جدلا أن في القرآن ما لا يعلم معناه، كما قال من قال في الكون المقطع إنها من المتشابه بهذا المعنى، فنصوص الأسماء والصفات ليست من هذا، بل هي نصوص يعلم العباد معناها ويعقلونها ويفهمونها ويعرفون ربهم بواسطة هذه الأخطاء. عرفوا ربهم، يعرفون ربهم بتعريفه، تعرف إلى عباده بما أخبره به من أسمائه وصفاته. إذا نصوص الصفات ليست من المتشابه بهذا المعنى. طيب، يمكن أن تكون من المتشابه باعتبار شيء آخر. نصوص الصفات، أليس الله يقول منه آيات محكمات وأخرى متشابهات؟ هل نصوص الصفات من المتشابه؟ قلنا إن نصوص الصفات ليست من المتشابه بهذا المعنى الذي يقوله بعض الناس، إن المتشابه ما لا يعلم معناه إلا الله. ولكن سبق توهين هذا، وقوله توحيد، وأنه مرجوع، بل مردود. إذا نصوص الصفات ليست من هذا الشيء، فهل يمكن أن تكون متشابه من المتشابه باعتبار يعني بعض التفسيرات الأخرى؟ يمكن أن تكون من المتشابه على قول من يقول إن المحكم ما يعمل به، والمتشابه ما يعمل، فهي نصوص إنما اعتقادية ما تقتضي عمل، إنما الواجب فيها الإيمان. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فنصوص الأسماء إنما يجب علينا نحوها الإيمان به. وليس في قولنا إنها من المتشابه على هذا التقدير، ليس فيه محذور. هل فيه محذور؟ لكن المحذور الذي أن نقول إنها من المتشابه بالمفهوم الأول المتقدم وهذا هو الذي تجدون يعني الإنكار من بعض أهل العلم على من يقول إن نصوص الصفات من المتشابه في مفهوم بعض الناس للمتشابه. فالذي يقول مثلا نصوص الأسماء والصفات من المتشابه، ما نصوص من يعني نقول ما المتشابه عنده أو ما المتشابه؟ فإن قال المتشابه ما لا يعلم معناه إلا الله، قل هذا طبعا أولا هذا ليس هو المتشابه، وثانيا إن نصوص الأسماء والصفات ليست من هذا القبيل، بل هي نصوص ظاهرة واضحة معلومة المعنى، معانيها معلومة ويمكن فهمها وتدبرها، فهي داخلة في قوله تعالى فلا يتدبرون القرآن، داخل الآيات المتشابهة داخلة في الأمر بالتدبر، ما يخرج عن آيات التدبر والأمر بالتدبر لا يخرج عن شيء من آيات القرآن. وقد يقال وإذا أريد بالمتشابه ما يشتبه معناه ويخفى معناه على بعض الناس، نظر توقفون أشوف نصوص الأسماء والصفات بهذا الاعتبار، والله أصدقكم حتى تكون هذا لأنه لله الحمد أنتم على الفطرة والعقيدة عندكم ولله الحمد، يعني عندكم وإن هذه النصوص واضحة بينة وليس فيها إشكال، لكن أنتم انظروا بمنظار أوسع من يعني من التصور الخاص، يعني انظر للواقع، ما الواقع من الناس؟ هل وقع في الاشتباه والاضطراب؟ فهي متشابه يعني يشتبه معناه ويخفى معناه، اشتبه معناه فهي متشابهة باعتبار بهذا الاعتبار. فالشيء المتشابه ليس من شرطه ان يكون يعني ان يخفى معناه، فهو بالنسبة لك هو واضح، لكن بالنسبة لذلك لا، المشبهة المعطلة لم يفهموا منها إلا الباطل، ما فهموا منها إلا الباطل، فهموا منها التبكير، فهموا منها وقالوا إن ظاهر نصوص الصفات، ترجعوا للقاعدة الثالثة، ظاهر نصوص الصفات عندهم هو التمثيل، وظاهر نصوص الصفات عند السلف هو ما يليق به سبحانه وتعالى. إذا فهي متشابهة بهذا الاعتبار، باعتبار أن ألفاظها يعني يشتبه معناها، فقد يظن بعض الناس أن معناها هو من جنس ما نعلم، وليس الأمر كذلك، بل صفات الله سبحانه وتعالى مباينة لصفات الخلق، كما أن موجودات الآخرة مباينة، بل مباينة صفات الرب لصفات الخلق أعظم من مباينة أمور الآخرة لأمور الدنيا كما تقرر. فرص الصفات إذن هي من المتشابه، لكن نظرا للاختلاف في مفهوم المتشابه لا يستقيم إطلاق القول بأنها من المتشابه، نتيجة لماذا؟ نتيجة للاختلاف في مفهوم المتشابه. يوضح لكم هذا ما أشرت إليه آلفا، لأنه لو أتانا شخص وقال هذه النصوص متشابهة أو نصوص صفات متشابهة، فإننا لابد أن نعرف مفهوم المتشابه جدا حتى يتأتى لنا أن نعرف يعني وجهته ومذهبه. الذي جرنا إلى هذا قول الشيخ إن نصوص أو إن ما أخبر الله به عن اليوم الآخر وما أخبر به عن نفسه فيه ألفاظ متشابهة، لفظ سميع بصير عزيز رحيم ملك، المتشابهة تدل على معاني المجاهلة ومعاني الغائبة. فلهذا وقع الاشتباه، فظن المشبهة أن سمعه كسمع، فيقول المشبهة له سمع كسمع وبصر كبصر، ويقول المعطل هذا يقتضي التشبيه، إذا فالله تعالى لا تقول لا يقوم به شيء من ذلك. ويمر وربما يمر عليكم يقول بعض الناس إن نصوص الصفات ليست متشابهة في معانيها، يعني معانيها ليست من المتشابهة، بل لأنها واضحة بينة مقصود، وإنما الكن هو الحقيقة متشابهة. هذا في الحقيقة جاهل على إن المتشابه هو الذي لا يعلم الصفات، فيقول الحقائق والكيفيات من المتشابه أو متشابه، والمعاني ليست متشابهة. هذا التخصيص صحيح جيد، لكنه مبني على رأي هو خطأ، وهو تفسير المتشابه بالذي لا يعلمه العباد. المتشابه ما لا يعلمه العباد؟ لا، المتشابه يعلم العباد، يعلمه العباد من وجه دون وجه. إنا نعلم ما ربنا به من وجه دون وجه، فالمتشابه نحن نعلمه من وجه دون وجه. والله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله، وقد علمنا المراد بالتأويل الذي تفرد الله بعلمه. اقرأ يا يوسف من قوله ولهذا ما يجيء في الحديث منه، ولهذا ما يجيء في الحديث، ولهذا ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. إذن الحديث فيه محكم وفيه متشابه، فالأوامر والنواهي يعدها يعدونها من المحكم على أحد أقوال في التفسير. الأخبار كالذي يتعلق بالآخرة أو بأسماء الله وصفاته تكون معدودة في المتشابه، ولهذا ما يجب في العديد نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابه. نعم. ولهذا ما يجب في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه، لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن يوم الآخر فيه ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، كما أخبر أن في الجنة لحما ولبنا وعسلا وماء وخمرا ونحو ذلك، وهذا يشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى، يشبه ما في الدنيا لفظا اللفظ ظاهر ومعنى، وهو إن المعنى العام ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته، ولا حقيقته كحقيقته، وإن كان بينه وبين ما في الدنيا اتفاق في اللفظ وفي المعنى الكلي. نعم. احنا نتبقى حتى نتبقى ما يصير لشيء، ما يصير يعني اسم عام ليس له مسمى في الخارج. عند الإطلاق اللفظ إذا أطلق ليس له مسمى، إنما مسماه في الذهن كما سبق في مرات. نعم. الماء الذي في الآخر فيها أنهار من ماء، اللحم ولحم طير يشبه ما في الدنيا لفظا، هذا ماشي ها؟ لح ومعنى يشبه، يعني يجوز يقول ولحم طير إن هذا قد يغني في مجهول ولا أمر يعني مشبوه ها؟ ولا هو لحم مأكول يعني ليس السرعة ها؟ الذي يشبه بالمعنى ولا لا؟ يختلف في الحقيقة، هي في الحقيقة حقيقة مختلفة، دون شاب ما لا نستطيع أن نتخيله، لأنه صار كما سيأتي النبي عليه في الحديث الصحيح، يقول الله أتت بذنبه ما لا ولو كنت تتحدث نعم. وهذا يشبه ما في الدنيا الأخبر ومعنى يعني ماشي ولكن ليس هو مثله ولا حقيقته كحقيقته. فأسماء الله تعالى وصفاته أولى وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاته تشابه ألا يكون لأجلها الخالق مثل المخلوق ولا حقيقته كحقيقته. والإخبار عن الغالب لا يفهم إن لم يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها بالشارع ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلم بما في الشارع مع العلم بالفارق المميز. وأن ما أخبر الله به من الغيب أعظم مما يعلم بالشارع. وفي الغيب ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنحن إذا أخبرنا الله بالغيب الذي اختص به في هذه الفقرة كأنه جواب عن سؤال. إذا كانت حقائق الغائبة مباينة لما في هذا الوجود لما في الدنيا حقائق الغائبة مما يتعلق بالله مباين لصفات العباد وحقائق العباد فلما تذكر هذه الحقائق الغائبة بأسماء الحقائق الموجودة في الدنيا؟ يقول له هذا أيضا سبب ما يرشد إليه أن الإخبار عن الغائب لا يمكن إلا أن تعبر عنه بالأسماء التي تعلم معانيها بالجهل. لا يمكن الإخبار عن الحقائق الغائبة إلا أن يعبر عنها بالأسماء التي لها معان معروفة بالجهل. فيعلم ما في الغائب من الحقائق ما في الغائب من الحقائق بواسطة العلم بتلك المعاني المعروفة في الشارع. فمن لم يعرف ذلك المعنى في الشاهد ويعرف إن هذا اللفظ أيضا اسم لهذا المعنى لا يمكن أن يعرفه ما قدره. فلو أن شخصا لا يعرف العسل وأخبر عن العسل وقال له شخص عندي عسل هل يعرف؟ هو ما يعرف. هل يستفيد؟ يستفيد من الخبر يا يوسف؟ ها؟ يستفيد شيء إذا تسرع على عندي عدل وهو ما يعرف ما عندهم ملاحظ ولا نحظ ما يعرف ما يعرف. طيب وإذا كان يعرف العسل لكن لا يعرف من كلمة عسل هو عنده عسل ويشرب عسل والعسل عنده في البيت ها؟ لكن كلمة عسل ما يعرف إنه يراد بها يعني هذا المسمى المعين. من إذا لابد لمعرفة الخبر عن الشيء الغائب من هاتين الخطوتين معرفة المعنى ومعرفة الاسم الذي يطلق على هذا المعنى. فمن عرف المعنى ولم يعرف الاسم لا تحصل له الفاكهة. ومن عرف الاسم يعني سمع الاسم ولكن لا يعرف انه يعنى به ذلك المعنى كذلك لا يحصل له فهم الخطاب ولا يحصل له العلم. وهذا ما يعني الشيخ بقوله والإخبار عن الغائب. نعم لا يمكن الحق والإخبار عن الغائب لا يفهم إلا أن يعبر عنه بالأسماء التي تعلم تعلم معانيها في الجاهل، فيحصل العلم بما في الغائب بواسطة العلم بما في الشيء. فنحن مع العلم هنا مع العلم بما بالفارق المميز، ومع العلم بالمباينة بين الغائب والشيء، بين حقائق الآخرة وحقائق الدنيا، وبين حقائق أسماء الرب وصفاته وصفات العباد. وهذا المعنى تقدم هناك في آخر الكلام عن الأصل الأول، وهو أنه لا بد في إثبات قدر مشترك. هذا القدر المشترك هو المعنى هنا وهنا، يعني هو المعنى في الغائب والمعنى في الشاهد. القدر المشترك لا بد من إثبات قدر مشترك، إذ لولاه لما فهم الخطاب. لولا القدر المشترك لما فهم فنحن كان سميعا بصيرا، يعني من هذا النص ان الله ذو سمع وبصر. كيف علم؟ لانه يعلم معنى السمع وانه ادراك الابصار يتعلق والبصر يتعلق، ويعلم ان هذا الاذن يدل على هذه الصفه. سميع يعني ذو سمع، بصير ذو فصل. لكن لو قرأها أعجمي نايع قرأ إن الله كان سميعا بصيرا، الأعجمي يعرف السمع؟ لا، أقول يعرف السمع ولا ما يعرف السمع؟ المعنى يعرف ويعرف معنى البصر، لكن ما يعرف إن سميع معناها الموصوف في بإدراك الأصوات وبصير الموصوف بالبصر الذي هو إدراك المرئيات، ما يعرف. فهو يحتاج إلى أن يتعلم اللغة، يعني هو الآن المعنى يعرفه عنده مفهوم، لكن له تعبير ثاني. فهو لم يؤتى من جهله بالمعنى، إنما أتي من جهله بدلالة هذا اللفظ على هذا. وصاحب اللسان العربي يعرف من اول وهله، لانه يعرف المعنى ويعرف دلاله هذا اللفظ على هذا المعنى. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، ليتاتى لمن لسانه عربي. اما من ليس لسانه عربي فهو يحتاج الى ان يسمع القران ويعلم ويبين له اما بطريقه الترجمه او يعلم اللغه حتى يعرف.